السلام عليكم. السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز جلاله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. لا نزال مع ربنا في بيان وتفسير سورة فاطر، متابعين للنهاية بعون الله وفضله ومشيئته. يقول الله لنبيه مسليا ومعزيا: لقد كفر به من كفر، وصد عن دينه من صد، وجابهه من جابهه من الكفار المعاندين والمنافقين المفسدين. فعزاه الله فقال له: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. إن يكذبك هؤلاء من أهل مكة والمدينة من أرض جزيرة العرب وغيرها من العرب والعجم في حياتك وبعد حياتك، فليس ذلك خاصا بك، فالصالحون قليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هكذا كان الأنبياء قبلك، آمنت بهم قلة وكفرت بهم كثرة، فعاقبهم الله في الدنيا والآخرة. بعضهم أغرقاه، وبعضهم زلزل به الأرض، وبعضهم أسقط عليه رجوما من السماء، وبعضهم شرده ومكر به. وهكذا عاقبة كل كافر، عاقبة كل جاحد، عاقبة كل صاد عن الله ورسل الله وكتبه ورسالاته. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. كذب نوح وكذب إبراهيم ومن جاء بعده إلى عيسى، وما آمن معهم إلا قليل. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. أمور الناس، أمور الخلق كافة في الكون كله بعد الدنيا عائدة إلى الله يوم القيامة، يوم البعث والنشور. فمن جاء مؤمنا وقد آمن بالله ورسله فله من الله الجنة والرضا، ومن جاء كافرا وقد كفر بالله ورسله فله من الله الغضب والنار خالدا فيها أبدا سرمدا. وإلى الله ترجع الأمور هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام وكذبوا غيره من الأنبياء السابقين. فمعادهم إلى الله هو يفصل بينهم يوم القضاء يوم الحساب، إما إلى نار وإما إلى جنة. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد قلنا عند كل مناسبة في تفسير كتاب الله أن الله جل جلاله عندما يدعو الناس كل الناس وهو يأمر بالحصول يأمر الناس كفارا ومؤمنين. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فهو يخاطب المؤمنين في فروع الشريعة في فروع الإسلام. يا أيها الناس يا ابن آدم وحواء من كل كافر ومسلم يا أيها الناس إن وعد الله حق ووعد الله الذي وعد هو يوم القيامة. إن البعث حق والعرض بعد الموت على الله حق ومن أنكر ذلك كان كافرا وخرج عن الإسلام إن هو أسلم وإلا فهو كافر من الأصل. يا أيها الناس إن وعد الله الذي وعده أنبياءه ونزلت به كتبه وقرره للخلق كلهم أن هذه الدنيا لن تكن عبثا ولن تكن سبهللا وإنما كانت دار فناء كانت دار بلاء كانت دار عبادة وطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى إذا عاشوا مهما عاشوا في الأرض عادوا إلى الله ليحاسب الجميع الصالح على صلاحه فيدخله الجنة والضالح على فساده فيدخله النار. ولن يفلت أحد من الحساب ومن العقاب ومن نوقش الحساب عذب. ومن لقي الله مؤمنا صادقا مطيعا تائبا فله من الله الرحمة والرضا والخلود في الجنة. يا أيها الناس إن وعد الله حق إن القيامة حق ليست بخيال ولا بكلام فضين ولكنها حقيقة من الحقائق. أمر بها الناس كلهم منذ خلق آدم وحواء إلى آخر إنسان في الأرض. أمر بها الأنبياء والرسل ليبلغوا أممهم وشعوبهم ليعتقدوا ذلك ويستمسكوا بذلك. حتى إذا عاشوا في دنياهم مهما عاشوا يعملون على أن الآخرة هي للحساب هي للعقاب هي للعرض على الله بعد الموت المرة الثانية. والحياة الثانية كانت للحساب كانت للعرض على الله وهي دار باقية دار خالدة إما إلى جنة وإما إلى نار. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور أن يغتر الإنسان بالباطل أن يغتر بالأوهام أن يغتر بالخواطر التي لا حقيقة لها ولا وجود لها في واقع الحال. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا التي عشتموها وكنتم فيها أحياء والكلام مع الأحياء ما دمتم فيها. فلا تغتروا بما فيها من شهوات ونزوات وأطماع ورفعة. لا تغتروا بما فيها فهي ليست دائمة وهي فانية مهما عاش فيها من عاش. مآله إلى الموت ثم مآله إلى الحياة الدنيا والعرض على الله. وقد عاش نوح فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما وكأنها لم تكن، وكأنها حلم من الأحلام، وكأنها خاطرة مرت ولم تبقى، وهكذا بعد هذا الدهر الطويل والقرون المديدة كان مآله إلى الموت، مآله إلى العرض على الله. وهكذا مهما عمر من عمر ونقص عمر من نقص، فالمآل إلى الله، فالدنيا دار غرور. فالله ينبهنا ويأمر نبيه فيما أنزل عليه أن يأمرنا بعدم الغرور في هذه الحياة الفانية مهما كان فيها من شهوات ونزوات ورفعة وسلطان ومكاسب في النساء وفي القصور وفي الرفعة وفي المناصب وفي المآكل والمشارب، فهي في نهايتها إلى الموت وكأنها لم تكن. يا أيها الناس، والله يقول ذلك ويدعو الناس كل الناس لا تغتروا بالدنيا ولا ما فيها من أباطيل وأضاليل، ولا تغتروا بالغرور وهو الشيطان، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، هو الكثير الغرور، هو الذي التزم وألزم نفسه أن يلزم الإنسان ضالا مضلا موسوسا صادا عن الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بكتابه والإيمان بالحقائق من ربه لا رب سواه، ونبي لا نبي بعده، ومن يوم القيامة يوم العرض على الله الكبار والصغار النساء والرجال، والكل يأتي عبدا ذليلا خاضعا، فلا ملك ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا جن، إن هو إلا العمل الصالح. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الحياة الدنيئة، الحياة القريبة إلى الزوال وكأنها لم تكن، يغرنكم. هو أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، أي الله جل جلاله يؤكد علينا بصياغ التأكيد بأن لا نغتر بالشيطان، وأن لا نغتر بوساوسه، وأن لا نغتر بالحياة الزائلة، الحياة الدنيئة، الحياة التي تكون وكأنها لم تكن. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الملوك؟ أين الطغاة والجبابرة؟ أين الأمم السابقة؟ أين من بنى وشيد؟ أين من قال أنا ربكم الأعلى؟ أين؟ كل ذلك أصبح ترابا، وقد جاء من التراب، وسيعودون مرة ثانية للحساب ولعرض الأعمال، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أمرنا الله بعدم الاغترار بالدنيا وبحياتها وبما فيها من شهوات ونزوات، أمرنا بأن لا نغتر بالشيطان بوساوسه، وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا تغتروا به، فهو يدعوكم إلى الضلال إلى الفساد. ثم أكد ذلك ربنا فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا شأن العقلاء من الناس، من عاداك فلا سبيل إلى مؤاخاته ولا إلى مصافاته، إن عاداك في الدين، إن عاداك في رفيع الأخلاق، إن عاداك حسدا، إن عاداك بغضا، إن عاداك حقدا، فإن أنت قابلت عداوة قابلت صده عن ديني، قابلت استعماره لبلدي، قابلت خبثه معك ومع قومك ومع وطني، قابلته بالاستسلام، قابلته بالمواده والمؤاخاه. يكون فاعل ذلك زياده على كونه غير مؤمن، هو غير عاقل، لم يستفد من عقله ولم يطع ما تدعو اليه العقول العاقله عن السوء وعن الفحشاء وعن البغضاء وما الى ذلك. والشيطان عدونا، هو اخرج ابانا وامنا من الجنه وطلب ان ينظر الى يوم القيامه، فاجابه ربه لذلك ابتلاء للناس ليعلم المؤمن من الكافر. فعند ذلك اطلق بكل قحاح: لاضلنهم لاغوينهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال ذلك ونفذ، اضل الناس، افسد الناس، صدهم عن الايمان، صدهم عن كتاب الله، صدهم عن طاعه رسول الله، صدهم عن الحقائق، صدهم عما يصلح الانسان في نفسه ومع اسرته ومع امته ومع الناس اجمعين. وفي الدرجه الاولى افسده فيما بينه وبين ربه ونبيه ودينه، فهو العدو الاول. وبما انه كذلك، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واتخاذ الشيطان عدوا الا يطاع في وساوسه، الا يطاع في دعوته الى معصيتك لربك، الى معصيتك لنبيك، الى ترك الاخلاق الفاضله، الى عدم القيام بالاخلاق الفاسده، الى التحلي بما يجب ان يكون عليه المؤمن، المؤمن الطيب، المؤمن الصالح، المؤمن الملتزم. وبذلك تغيب الشيطان، وبذلك تثير الشيطان، وبذلك تكون له عدوا حقيقة. أما إذا ذهبت تعصي ربك وتعصي نبيك وتعصي كتاب الله وحكمة نبيك صلى الله عليه وسلم، يكون فاعل ذلك عبدا للشيطان مستسلما له يفعل ما يأمره به. والعبادة الطاعة، ونحن إن أطعنا آباءنا وأطعنا حكامنا وأطعنا شيوخنا فنحن في الحقيقة نطيع ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. نحن نطيع الآباء لأن الله أمرنا ببرهم، أمرنا بالإحسان إليهم. ولذلك يقول ربنا لمن كان أبوه فاسدا: كان أبوه كافرا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نطيع شيوخنا لأنهم السبيل السوي إلى تعلمنا دين ربنا، كتاب ربنا، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن في الحقيقة لا نطيعهم لذاتهم، ولكننا نطيع الله فيه. ومن ارتكب الفواحش وعصى الله جل جلاله وعصى نبيه صلى الله عليه وسلم يكون عبدا للشيطان، يكون مطيعا للشيطان فيما صده عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو من أطاع ومن استسلم له، إنما يدعو حزبا، وهم هؤلاء حزبه. ليس هناك ثلاثة أحزاب في الأرض، هناك حزبان: حزب الله وهم الأنبياء والمؤمنون وأتباعهم، وحزب الشيطان وهم الكفرة والمنافقون وحزبهم. فكان المطيع لله ولرسله من حزب الله وكان المطيع للشيطان كان حزب الشيطان. إنما يدعو حزبه إنما أدهب حصر، أي حصر ربنا، لأن الشيطان عندما يدعو حزبه أتباعه أشياعه أنصاره الكافرين والمنافقين إنما يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، ليؤانسوا ليرافقوا في الجنة في النار في جهنم في العذاب السعير المتسعر المحترم الملتهب الذي يأكل بعضه بعضا. فمآل طاعة الشيطان دخول النار وغضب الله، ومآل طاعة الله ورسوله دخول الجنة ورضا الله. والله يبين لنا وأنزل ذلك على نبينا وأمر نبينا العلماء والمؤمنين كل حسب قدرته وحسب علمه أن يأمر أولاده وأنصاره وأصحابه وأقاربه وأسره أسرته أن يطيعوا الله ورسوله. ولذلك كان يكثر أن يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة دعا له بالنظارة قبل أن يقول ما سيقول له، ذاك من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدبه، وهو الرافع المقام مع أتباعه والمؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها حفظها فهمها أدركها فوعاها فأداها كما سمعها فبلغها لمن يسمعها من ولد وصديق وزوجة وإنسان أي إنسان كان، فأداها كما سمعها ليبلغ ذلك كما سمع من غير زيادة ولا نقصان. فرب مبلغ أو عام سامع، قد يكون المبلغ قد يكون الراوي قد يكون المحدث حدث بشيء ففهم منه معنى أو معنيين، وقد يكون المبلغ قد يكون السامع يفهم مما سمع من هذا المبلغ معاني ومعاني كثيرة. وهكذا الأئمة الأربعة، وهكذا أئمة الاجتهاد، وهكذا علماء الصحابة. فتجد العالم وغير العالم يسمع الحكمة ويسمع الآية ويسمع الحديث النبوي فيفهم البعض من الأميين أو من غير الأزياء والنوادر يفهم معنى أو معنيين، وإلى بالراسخين الأذكياء الواعين تجدوا يفهم من الكلمة الواحدة معاني ومعاني كثيرة. والفقه كله هذا معناه هو شرح وهو بيان لنصوص كتاب الله لنصوص حديث رسول الله. وهكذا تجد الكثير من علمائنا من سلفنا الصالح كتبوا في الحديث الواحد والآية الواحدة المجلد والمجلدين والثلاثة بما فتح الله عليهم. سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هل خصكم أي آل البيت نبي الله بشيء لم يخص به سواكم؟ قال علي: لا، وإنما هو الوحي وهو الفهم، لأن عليا كان من أعلم الصحابة من أوسعها إدراكا من أوسعها وعيا من أكثرها فهما. الكثير من الصحابة ومن الأتباع بعده اسمعوا يتكلم على الحديث وعلى الآية وإذا به يتدفق تدفق البحر الهائل، يقول ويعجب السامع من أين هذه العلوم والمعاني، فيقول له علي: ليس ذاك إلا الفهم والوعي والإدراك لما قاله لنا ربنا ولما سمعنا فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. دعوة الشيطان ودين الشيطان وقصد الشيطان نفسه أن يدعو الناس كل الناس بعداوته لهم وليكونوا في جهنم ولكي لا يدخلوا الجنة ولكي لا يرضى الله عنهم ولكي لا يغفر الله لهم. وهذا لا يكون بتمام إلا مع الكافر العاصي بالإيمان بالتوحيد بالله واحدا وبالنبي رسولا وخاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله. أما مجرد مخالفات أو العصيان من المؤمن الموحد المؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فذاك يعيش بين مد وجزر، يعيش بين وهم ورقع، يعصي فيتمزق توبه يتوب إلى الله فيرقعه، يعصي ثم يندم ويؤوب فيقول رب اغفرني، وهكذا. والله مع هذا يغفر للتواب الموحد المؤمن ولا يغفر للكافر المشرك. إن الله حرم الجنة على الكافرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومآل من مات على التوحيد الجنة، يغفر الله له وقد يدخل النار عقابا على ما قدم. ولكن هذا بقي في الغيب، ولذلك أمرنا أن نكثر الاستغفار ونكثر التوبة لعل الله يغفر لنا ذنوبنا كما ندعو ربنا ونلجأ إليه ونضرع. قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. دوما ربنا في كتابه يقرن العقاب بالرحمة، يقرن الكفر بالإيمان، ليعلم الكافر كم من درجة بينه وبين المؤمن، وليعلم المؤمن كم من درجات بينه وبين الكافرين. فينذر هذا ويبشر هذا، ينذر ربنا الذين كفروا لهم عذاب شديد، الذين كفروا بالألوهية وبالوحدانية وبالقدرة الإلهية، الذين كفروا بالنبوات، هؤلاء لهم عذاب شديد أليم مخزن دائم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دوما ربنا يذكر الإيمان ومعه العمل الصالح. الإيمان بلا عمل يكاد ألا يوصل صاحبه إلى الجنة، لأن من تمام الإيمان وصدق الإيمان أن يصدق اللسان الجنان، وصدق اللسان وصدق الجنان باللسان. والعكس هو أنه عندما ينطق اللسان ويؤمن الجنان بكلمة لا إله إلا الله لا يتم مصداق ذلك إلا بعمل الجوارح والأركان من صلاة وصيام وزكاة وحج وابتعاد عن المنكرات وعن الفواحش كلها، وفعل الصالحات وفعل الطيبات. وهكذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي لا يصلي فليس له رادع من نفسه يردعه عن الشر ويردعه عن الكفر. الكفر كفر المعصية، لأن من خصائص الصلاة في المصلي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجد الإنسان من نفسه رابعا وواسعا وهاديا وامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لان في كل وقت بين يدي الله وهو يقول اياك نعبد واياك نستعين. مر يفكر انه يكذب على الله، فعبادته ليست خالصة وليست كاملة، واستعانته يستعين بالبشر، فهو يعتمد عليه ليرزقوه وليعطوه، والله وحده الرزاق. وإنما العبد سبب الذين كفروا في عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات قاموا بالأركان الخمسة من شهادتين إلى الحج، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، يغفر الله ذنوبهم، يغفر نسيانهم، يغفر خطأهم، يغفر ما استكرهوا عليه، والأجر كبير، والأجر من الله دخول الجنة، والأجر من الله رحمة واسعة. رحمنا الله وإياكم وجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين أغفر لهم وأدخلهم جنة. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرا، إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله استفهام إنكاري توبيخي تقريعي، الذي زين له عمله زينه له الشيطان، زكاه له رفقاء السوء، حسنه له كفر والمنافقون، شبه عليه فذهب يفعل أعمالا خارجة عن الإسلام، ومع ذلك يحسب أنه يأتي بخير وأنه يعمل عملا صالحا. أفمن زين له سوء عمله فساد عمله، عمله الفاسد، عمله الضار، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هل الذي عمل المنكرات وعمل السيئات وعمل الباطل ومع ذلك زين له الشيطان عملا فظن أنه يفعل حسنا، يفعل خيرا، يفعل قربا. وهكذا الكثيرون من أتباع هذه الأحزاب الضالة الشيوعية والاشتراكية والماسونية والبهائية والوجودية، وكل مذهب وكل حزب وكل دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، فكل ذلك باطل، فكل ذلك فاسد، فكل ذلك ضلال. هؤلاء لمن يصنعون هذا ويبتعدون عن الله، وقد تجد بعضهم يجود بحياته، بماله، بعرضه، بشرفه، بكرامته، في سبيل الشيطان، ويظن انه يصنع عملا حسنا. اين الجواب؟ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله، قال مفسره الايه، الجواب في الفقره التي بعد هذه، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي هناك مقدم ومؤخر، أي يا محمد يا رسول الله، هؤلاء الذين يكونون هكذا ممن يعملون السوء ويرتكبون المذاهب الضالة، ما يفعلون المنكرات والفواحش ويبتعدون عن دين الله الحق ونبيه الحق وكتابه الحق، ثم يزين لهم ذلك في أنفسهم ويرونه حسنا ويرونه جميلا ويرونه صوابا. هؤلاء تحزن عليهم، هؤلاء تذهب نفسك عليهم حسرات، حسرات جمع حسرة، هو الحزن في ألم شديد قد يوصل إلى الموت. يقول الله لنبيه: لا تتعب نفسك مع هؤلاء، لا تتحسر عليهم، لا تحزن عليهم، هذه كقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ومميتها حزنا وألما على ألم يؤمن بعض قومك وبعض أهلك وبعض أقاربك على ألم يؤمن بك، كل من دعوتهم من العرب والعجم بستهاده بوظيفة لك. إنما عليك البلاء، إن الله لا يهدي من أحباب، إنك لا تهدي من أحباب، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداه. ولذلك الله تعالى يهدئ نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعوه لعدم الحزن ولعدم الأسف والألم لكون أمثال هؤلاء لمن زينت لهم أعمالهم وارتكبوا فيها الكفر والفواحش والمنكرات. لا تحزن عليهم، لا تتحصر لعدم إيمانهم، فلم نكلفك بالهداية وإنما كلفت بالبلاغ. الهداية بيد الله وليست وظيفة الرسل، هذا تفسير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفسر آخرون أن الجواب مقدر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فقد أضاع الصواب وابتعد عن الحق. وهذا يفهم من سياق القول: وسواء قدرنا أم أخرنا، وسواء قدرنا بعض المقدر، المعنى ظاهر واضح. أفمن زين، هل الذي زين له عمله ورآه صوابا حسنا وهو كافر بالله غير مؤمن أو مبتدع ضال، أيستوي هو والمؤمن الذي هو على الجادة المستقيمة على السنة النبوية جعل أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء السابقين والصحابة السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أولئك والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء وحدهم الذين رضي الله أعمالهم ورضوهم، رضوا من الله بجزائه بغفرانه برحمته وقبلوا قضاءه مهما كان، وإن كانت النهاية وإن كانت الخاتمة لخيرهم ولرحمتهم ولدخولهم الجنة. وهذا يبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الفرق في الأمم السابقة، وأن اليهود فرقت على 72 على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن الأمة المحمدية أن المسلمين سيفترقون على 73 فرقة، أي ممن يزعمون الإسلام ويدعونه. قال عليه الصلاة والسلام: كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك دراسة السيرة النبوية دراسة الحياة النبوية، دراسة الشمائل المحمدية فرض على كل إنسان، ولا يستفيد منها إلا المؤمن ليعلم كيف يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة له والقدوة له، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعد رسول الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ممن جاء بعد الصحابة من التابعين ثم تابعي التابعين ومن تبعهم إلى عصرنا إلينا إلى آبائنا وشيوخنا من وجدناه على هدى من الله في كتابه وعلى هدى من رسول الله في سنته وكلامه، فهو على الحق، فهو الذي بمنجاته، وهو الفرقة الناجية، وهو الفئة الناجية من عذاب الله وغضب الله. ولذلك حذرنا شيخنا من المبتدعة والمبتدعين، من كل من حاول أن يحرف كلام الله ويحرف كلام رسوله وأن يبعدنا عن حبه وعن التعلق بأبياله وعن طاعته. كل من دعانا إلى ذلك هو مبتدع ضال، أمرنا بالإعراض عنه. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا أمن كان كذلك؟ أيستوي هو ومن كان على طريق وعلى محجة بيضاء دليله في دليلها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسيرته؟ هل أولئك سواء؟ الجواب ظاهر، معناه لا سواء. أيها بينهما ما بين السماء والأرض، ما بين الطب والنون، ما بين العالم والجاهل، ما بين المؤمن والكافر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سبق في علم الله وفي الأزل وفي اللوح المحفوظ الله خلق الكون كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلقه في ظلمة ثم أشرقت عليه أنوار الله ثم خلق النور، فمن أصابه من نور الله اهتدى وسجل ودون في اللوح المحفوظ من الهادين المهدين، ومن لم يصبه من ذلك النور فلا نور له ولا هادي له، خلق في ظلام وبقي في ظلام. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا انطوى ضمير الإنسان قلب الإنسان على حب الله وطاعته، حب رسوله وطاعته، حب المؤمنين ومؤاخاتهم والإحسان إليهم، من كان كذلك فهو في نور من الله. فمهما صدر عنه إذا هو جدد توبة شأن أن يجددها كان على خير وعلى الطريق المستقيم. ومن كان فاسد القلب مريض القلب ما كان يتأدب مع المقدسات مع كتاب الله ولا مع مقام رسول الله ولا مع سنة رسول الله وكتاب الله، فهذا فاسد القلب مريض القلب مهما فعل ومهما تحركت جوارحه فمآله إلى سوء، لأنه لم يكن له من إشراق الله ونور الله ونور الهداية شيء، فقد عاش في ظلام وسيبقى في ظلام إلى أن يدخل النار وجهنم في ظلام. أفمن زين له سوء عمله فرعه حسنا فإن الله يضل من يشاء. الأمر بيد الله ومشيئته، فلم يصبه من نور الله شيء فلا نور له. الله يضل، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فما أصابه من نور من إشراقه الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك يا محمد، لا تتحسر عليهم، لا تذهب نفسك ضياعا ولا تقهرها، لا تهلكها، لأن هؤلاء لا يستحقون ذلك، وهؤلاء ليسوا بأهل لهذا، ولكن الذي هم أهل أن تكون رؤوفا بهم حريصا عليهم، هم المؤمنون، هم المطيعون، هم الصادقون في إيمانهم وإسلامهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم من هؤلاء الذين عصوا ربهم وخرجوا عن طاعته، عصوا نبيهم وخرجوا عن طاعته، أبوا إلا الكفر والجحود والعصيان، هؤلاء الله عليم بهم وبصنعهم،